هيرتزل في المؤتمر الصهيوني السادس اللي هو 1903، لأنه هو توفى 1904، في المؤتمر الصهيوني السادس 1903 هيرتزل كان يائس من موضوع فلسطين، هاي كمان تعرفوها، كان يائس من موضوع فلسطين وباطح في المؤتمر السادس انه احنا لازم يكون مشروعنا في اوغندا زي ما طرحت بريطانيا، مشروعنا في اوغندا انسوا فلسطين. هذا هيرتزل سنة 1900 ايش وثلاث قبل وفاته بسنة، وبعد قصته بسنة اللي نزلها وبتصور كيف تكون فلسطين، يعني بمعنى اخر شاف الامور مش ماشية، خصوصا الدولة العثمانية يعني عقبة. راسلوا هم راسلوا الخليفة عبد الحميد، راسلوا وحاولوا، وجدوا عبد الحميد صخرة امامهم، صخرة. وهون خليني اتوقف شوية في عبد الحميد. في السبعينات يوم بفتح مجلة العربي وانا في دمشق، اشتريت المجلة العربي من كنت في دمشق في السبعينات، هذا بفتح وبقرأ واذا في صفحات ايش ممزوعة. طيب اعطيني بالله عدد ثاني ممزوع، كله كل الاعداد اللي تباع في البلد ممزوعة، صفحات من مجلة العربي. طبعا فيما بعد ظليت عبين ما روحت ادور على العدد حتى اشوف شو الصفحات اللي الصفحات ايش الممزوعة، الممزوعة من العدد اللي ممنوع يقرأها الشعب السوري في حينه. واذا به وثيقة من ايام السلطان عبد الحميد وموقفه من قضية فلسطين وكيف انه كان بدهمش، لانهم بدهم يزوروا التاريخ في اذهان البشر ويزعموا بالقومية اللي هم هي القومية في النهاية اللي زعموها اثاريتهم بقتلوا البشر، بقتلوا البشر يعني قومية هاي اللي بقتلوا الناس وبفرقوا الامة. بعدين انت اذا كان وثيقة تاريخية هاي ومكتوبة في مجلة، انت ايش دخلك لما بدك تدخل المجلة تمزع وما تخليش الشعب يقرأ ويعرف ايش السلطان عبد الحميد وايش موقف عبد الحميد من القضية الفلسطينية؟ وبالتالي بعد ما راح عبد الحميد انا اللي ضيعها اصلا، وانا اللي بضيع قضية فلسطين لليوم. انتم شايفين الجواسيس اليوم شو بيعملوا، وحكينا كثير في موضوع الجواسيس. طيب الان اذا هو هيرتزل وجد حاله امام صخرة في المؤتمر السادس 1903، قالوا لهم خلاص اوغندا اعملوا تصويت، اعملوا تصويت. طبعا اثر هيرتزل التصويت، مين اللي نجح؟ اوغندا. رفعت نزلت خارطة فلسطين اللي كانت معروضة في المؤتمر السادس، نزلوا خارطة فلسطين وطلعت خارطة اوغندا. اذا مات هيرتزل ومشروعه وين راح؟ على اوغندا. وقصته اللي هي قديمة ما زبطتش القصة، ها؟ وهذول الناس اللي بيقولوا انه شوف تخطيطهم يا سبحان الله، وكيف كان يقول هيرتزل ماتوا هو بده اوغندا مش فلسطين.